ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، وارنا بفضلك عمن سواك، نظر وجوهنا برؤياك، ولا تخزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، أزبر علينا نعمك الظاهرة وباطنة، وأرض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.